وآخر يقول أريد الجهاد في سبيل الله وفي أفغانستان، ولكن لي والدة لا تسمح لي بذلك لأنها تحبني حبا كثيرا، فما موقفي منها؟ بخ السؤال. إذا كانت تطيع والدتك ولا تجاهد، إذا قالت أمك لا قل لا، ففيها الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأجره فقال أحيي والداك؟ قال نعم. قال أرجع فاستأجرهما، فإن لم يعرفوا إلا برهما. قال أرجع فيهما فجاهد. وجاء رجل يذكر أمه فقال إذنها، وأمره بعدم مخالفتها وعدم الخروج عن طاعتها في الذهاب إلى الجهاد. إن كان له إخوة كلهم عليهم سمو الطاعة في هذا الأمر، لأن الجهاد فرض كفاية. نعم. وإن كان الأبوين تاجرين. نعم. كان الأبوان هذا محل نظر، إذا كان كافرا محل نظر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الله قال وصاحبه الدنيا معروفا، الله أمر بصاحبه الدنيا معروفا وهو كافران يدعون إلى الشرك، أمر الله أن يصاحب بالمعروف، أما كونهما يطاعان في قتل الجهاد هذا محل نظر. نعم.